على ان عدد الركوع في الركعتين سواء، يعني الرواية التي فيها ثلاثة، ثلاثة في الاولى وثلاثة في الثانية. يقول: وهذا يدل على انه مقصود في نفسه منوي من اول الحال. وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في اوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الانواع الثابتة. وهذا قوي والله اعلم، بل هو ضعيف والله اعلم، لانه انما كسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم موت ابراهيم، ولا يصح ان يحمل في كل مرة على انه مات ابنه في هذا الموسم. والحسابات المعروفة تثبت ان الشمس كسفت في حياته صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. لم يكن كما يقول ابن القيم: لم يكن له ابراهيمان ولا مات له يعني ابنان، وانما وقع الامر مرة واحدة. وطريقة علماء الحديث الفقهاء انهم يرجحون بين هذه الروايات، وليس انهم يتكلفون الجمع بتعدد المرات. ويمكن ان يحمل ذلك لو ذكر كسوف القمر، لكن الاحاديث الواردة هي في نفس الاحاديث في ذكر كسوف الشمس، وايضا هي من نفس المخرج. فهذا والله اعلم عدم اتقان من بعض الرواة، والاكثر على انهما ركوعان في كل ركعة. قال: واتفق العلماء على انه يقرأ الفاتحة في القيام الاول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني. فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور اصحابه انه لا تصح الصلاة الا بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلم من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني. كما ذكرنا الاصل في كلمة قراءة، قرأ قراءة، اقترأ قراءة، ان القراءة هي ايه اصلا؟ الفاتحة، لانها هي التي وجبت الصلاة دون غيرها. قال: واتفقوا على ان القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الاولى اقصر من القيام الاول والركوع، فكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية اقصر من الاول منهما من الثانية. واختلفوا في القيام الاول والركوع الاول من الثانية هل هما اقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الاولى. ويكون هذا معنى قوله في الحديث: وهو دون القيام الاول ودون الركوع الاول، ام يكونان سواء؟ ويكون قوله دون القيام والركوع الاول اي اول قيام واول ركوع، يعني المقارنة هتبقى ان الركعة الثانية القيام الاول فيها اقل من القيام الاول من الركعة الاولى، ام من القيام الثاني من الركعة الاولى. الاظهر والله اعلى واعلم على ظهر الحديث ان يكون اقصر من القيام الثاني من الركعة الاولى، والله اعلم. يقول: واتفقوا على استحباب اطالة القراءة والركوع فيهما كما جاءت الاحاديث، ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وادى طمأنينته في كل ركوع صحت صلاته وفاته الفضيلة. واختلفوا في استحباب اطالة السجود، فقال جمهور اصحابنا: لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات. وقال المحققون منهم: يستحب اطالته نحو الركوع الذي قبله، وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي وهو الصحيح للاحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك. وسيأتي بعض الروايات الاتية. يقول: ويقول في كل رفع من ركوع: سمع الله لمن حمده، ثم يقول عقبه: ربنا لك الحمد، الى اخره. والاصح استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام، وقيل يقتصر عليه في القيام الاول، وهو الصحيح، لان قطع القراءة كان بالاذكار، وهذا لا يعد قطعا للقراءة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه سبحانه وتعالى اثناء القراءة ولا يجدد الاستعاذة. فالاظهر ان الاستعاذة تكون في الركعة الاولى في القيام الاول. قال: واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف، فقال الشافعي واسحاق وابن جرير وفقهاء اصحاب الحديث: استحبوا بعدها خطبتان، الظاهر انها خطبة واحدة.